العروج ذهب من السفل إلى العلو، هذا لغة مشهورة في هذا ولا خلاف فيها. فقوله جل وعلا تعرج الملائكة والروح، الروح والله أعلم أنه جبريل، وقيل إنه نوع من الملائكة، يعني أنها تعرج بأوامره وبالأعمال التي أمره جل وعلا أن تعملها كإحصاء أعمال بني آدم وغير ذلك من الأمور التي تكلف بها، فهي تنزل من السماء ثم تعرج إليه بأمر الله جل وعلا، وهذا مما يتمدح الله به، مما يتمدح الله جل وعلا به ويخبر به عباده حتى يعلم ذلك ويؤمن به. قال أبو جمرة عن ابن عباس لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا التعليق تقدم وصولا سألهم في المناقب، مقصوده من ذلك بيان أن علو الله تعالى على خلقه أمر مفطور عليه الخلق، حتى أهل الجاهلية هم يعرفون أن الأمر يأتي من السماء، وتقدم حديث عمرو بن عبسة الذي ذكر أنه كان يقول كنت أرى أن الناس ليسوا على شيء، أن يعبدون الأصنام والشجر، يقتلون بناتهم وليسوا على شيء، لأنهم جعلت لهم عقول وأفكار وخلق لهم ما في السماوات والأرض. يقول فكنت أقفر الأخبار وأرد وأذهب إلى المياه وأسأل الركبان، فجاء ركب من قبل مكة وقلت هل من خبر؟ قالوا نعم، رجل يخبر خبر السماء، يعني يأتيه الخبر من السماء، فهم يؤمنون بأن الله جل وعلا في السماء، وهذا نوع من الإجماع، إجماع الناس على الفطر التي فطرهم الله جل وعلا عليها. وهذا مثل خبر أبي ذر. وقوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو عالم بهم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. التعاقب ائتيان فريق بعد فريق كما هو معروف، بعدما يعود فريق يأتي فريق آخر، وهذا لا يزال معروف في هذا المعنى، إنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين، ومنه تعقيب الجيوش المعروف الذي كان في زمن الصحابة وغيرهم بأن يرسلوا طائفة إلى الثغور أو المرابطة ثم تأخذ مدة ثم يأتي غيرها يعقبها، وهكذا، وسموه تعاقب الجيوش التعاقب. والضمير في قوله فيكم يعود إلى المخاطبين الذين هم الصحابة ومن يأتي بعدهم ممن يقبل الخطاب إلى يوم القيامة، يعني أنها هي الأمة المستجيبة لله جل وعلا، وإن كان الأمر عام مستجيبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ونظهر أن هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون أنهم غير الحفظة، الحفظة مع الإنسان دائما لا يفارقونه إلا في حالات نادرة. الليل والنهار لا يفارقون. ولهذا جاء في الحديث إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم. الله جل وعلا يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فقوله كرام تنبيها لنا على أن نكرمهم ولا نهينهم، لأن فعل الخنا والقبح يشق عليهم كثيرا. لهذا هم لا يفارقون الإنسان إلا عند كشف العورات، فإنهم لا ينظرون إلى عورة فيضطرون إذا تكلم، أو إنهم يأتون يسجلون عليه لأنهم مكلفون بالتسجيل. الله أعلم هل هؤلاء هم الحفظة أو غيرهم. إذا كانوا الحفظة فمعنى ذلك أن الإنسان يكون معه أربعة، اثنان في الليل واثنان في النهار، والظاهر أنهم اثنان فقط كما قال الله جل وعلا يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر أي يجتمعون في صلاة، يعني الذين ينزلون من السماء مع الذين كانوا في نزلوا في صلاة الفجر يجتمعون في صلاة العصر، فيصعد الذين كانوا في النهار ويبقى الذين نزلوا ليبيتوا مع العباد. الذين كانوا معهم في النهار ففريقان يحضران صلاة العصر وصلاة الفجر. وهذا معنى قولها أتيناهم يصلون تركناهم يصلون. وسؤال الله جل وعلا لهم وهو أعلم جل وعلا لا يخفى عليه شيء، ليظهر فضل بني آدم عند الملائكة الذين لا يعرفونه. يعني إذا إن الملائكة إذا سمعوا هذا قالوا معنى ذلك أن غالب وقتهم صلاة فيستغفرون لهم. هذا من فضل الله جل وعلا على المؤمن الذي يؤمن بهذا. قولوا ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم إلى آخره. كيف تركتم عبادي؟ فالمقصود أن معنى الخروج معنى العروج أنه الصعود والارتفاع والذهاب إلى العلو، وهذا هو محل الشاهد من الحديث الذي ساقه البخاري، لأن البخاري يريد أن يبين أن علو الله جل وعلا على خلقه أمر اجتمعت فيه الأدلة، أدلة السمع التي نزلت من عند الله وقالتها رسله عن رب العالمين، وأدلة الإجماع، إجماع الذين لم تتغير فطرهم، وأدلة العقل العقول في هذا، أدلة مجتمعة على أن الله جل وعلا فوق. أما اعتقاد بأن الله جل وعلا في كل مكان وفي الأمكنة فهذه انتكاس للعقل والفطرة ومجانبة للدليل، الدليل الذي جاءت به الرسل ويكفي واحد منها. وقوله وهو أعلم بهم يدل على أن المقصود من السؤال إظهار كرامة المؤمنين فقط، وإلا فرب العالمين جل وعلا يعلم ما في الصدور وما يتحيك به الأفكار. في هذا دليل على أن من جلس في مصلاه يذكر الله ويدعوه أنه في صلاة. لأن الملائكة يحضرون الصلاة معهم وبعد الفراغ منها يصعدون. إن السؤال وقع عنها عن الصلاة، وفيه الإشارة إلى فضل هاتين الصلاتين الفجر والعصر، جاء في القرآن صلاة الفجر إنها مشهودة بالتلف الثاني، صلاة الفجر مشهودة، وكذلك جاء في كتاب الله، والشهود مشهودة يعني يشهدها الملائكة والمصلون. فيه دليل على أن الله جل وعلا، دليل ظاهر على أن الله يكلم من يشاء من ملائكته وخاطبهم، فهو يتكلم إذا شاء، وكلامه بمشيئته جل وعلا، وهذا من الكمال. كما أن الخلق أيضا كونه يخلق ولا يمتنع منه شيء من الكمال، وهو جل وعلا له الكمال المطلق من كل وجه، ولا يجوز أن يوصف بشيء فيه نقص. ولهذا سميت أسماء، سمى أسماء أنها حسنى بهذا المعنى. وفيه دليل أيضا على كثرة الملائكة، إذا كان كل إنسان يكون معه هذا العدد، وقد جاء ما هو أكثر من ذلك. يقول جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه أيضا ملائكة غير هؤلاء يحفظونه من أمر الله، يعني مما لم يقدر عليه. ولهذا تجد الإنسان مثلا يذهب إلى البراري وينام في البر وفمه مفتوح وعيناه ومنخراه، وهو كثير الخشاش والهوام وغيرها، فلا يقربه شيء، لأنه الملائكة تحرسه حتى يأتي القدر فتخلي بينه وبين ما قدر عليه. الحديث الذي بعده وقال خالد بن مخلد: حدثنا سليمان حدثني عبد الله بن دينار عن أبي الصالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ظاهر أن هذا المقصود بالصدقة ما يخرجها الإنسان تطوعا تقربا إلى الله جل وعلا. وقد يدخل فيها الزكاة وهي من باب أولى، لأن الواجب أحب إلى الله، أداؤه وبذله أطلعه أحب إلى الله من التطوع. ولهذا جاء في الحديث إن أحب ما يتقرب العبد به إلى ربه ما افترضه عليه. المفروض هو يؤديها أولا، فتكون الزكاة من باب أولى أن تدخل في هذا، الزكاة الواجبة إذا كان الإنسان عليه زكاة. والصدقة في الأصل تقال للتطوع وتقال للواجب. وسميت صدقة تدل على صدق باذلها، صدق إيمانه أنه مؤمن، فلأن المال محبوب للأنفس، فإذا أعطاها عن رضا وعن ارتباط وعن رغبة فهذا دليل على أن إيمانه صحيح وأنه صادق في إيمانه، فلهذا سميت صدقة من هذا المعنى، والله أعلم. وقوله من كسب طيب ظاهر يعني أنه تصدق بمال طيب، والطيب هنا وصف الطيب يكون لمصدره كونه أخذه مصدر حلال، ولطيبه في نفسه أن يكون جيدا، هو جيد في هذا، يكون يجمع الطيب من ناحيتين، أما مصدره كونه جاء من جهة الحلال فهذا يتوقف عليه القبول والطعام الذي يأكله الإنسان له أثر كبير جدا في الأعمال التي يعملها، كما في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يعني بالنسبة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، فأمر بالأكل أولا ثم أمر بالشكر ثانيا الذي هو العمل، وهذا أيضا يدلنا على إيش، على أن من واجب النعمة شكرها، وشكرها يكون بطاعة الله باستعمالها في طاعة الله، يكون شكر النعمة يتضمن أمور ثلاثة: ثناء الله عليها وحمده على ذلك، اعتراف العبد بهذا وإضافتها إليه، هذا الأمر الثاني أن يضيفها إلى الله، ما يقول إني كسبتها بقوتي أو بشطارتي أو بأني أعرف كذا وكذا أو أني، هذا من الكفر، من كفر النعمة. الثالث أن يستعملها في طاعة الله جل وعلا. وفي هذا حديث يقول الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فذكر الآية التي تتعلق بالمرسلين ثم ذكر الآية التي تتعلق بالمؤمنين، ثم قال صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي يطيل السفر، لماذا يكون يطيل السفر؟ لأن إطالة السفر مظنة الانكسار، انكسار النفس وخضوعها وذلها لله جل وعلا، فهو من موجبات الاستجابة، إجابة الدعاء. وذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه لأنه مشغول عن تسريح شعره وغسل بدنه مما هو فيه، في السفر في غريب وفي، يقول يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. يقول ابن رجب رحمه الله اجتمع في هذا الحديث أسباب للإجابة متعددة، ومع ذلك قيل له أنى يستجاب له، يعني بعيد أن يستجاب له، قد يستجاب ولكن بعيد. فالسبب أكل الحرام وشرب الحرام. وقوله ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، الصعود يفسر بالعلو والارتفاع ويفسر بالقبول، لأنه إذا قبل صعد وكتب في عليه. لا يقبل الله جل وعلا طيب، لأن الله طيب فهو لا يقبل إلا طيبا من العمل ومن كذلك الشيء الذي يتعدى إلى الغير من صدقة، أو الصدقة تكون مال وتكون كلمة. ومن أفضل الصدقات تعليم العلم والدعوة إلى الله جل وعلا. هذا يعني الأعمال التي يجب الإنسان أن يحسن النية فيها ويطرح حظوظ النفس فيها، فإن حظوظ النفس تفسد هذا الشيء. كثيرا من يقول حتى يقال إنه عالم ويقال إنه يستطيع أنه يتكلم ويصرف وجوه الناس إليه وما أشبه ذلك، هذا يفسد العمل ويبطله ويجعل العمل لا خير فيه، حتى بإذن الله يصبح الناس لا يقبلونه وينفرون منه. المقصود إنما كان لله جل وعلا فإنه يقبل ويرفعه الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث لما أمر صلى الله عليه وسلم بفعل الخير ذكر الصدقة وقال جعل الكلمة الطيبة أنها صدقة، فإن لم يستطع يكف ذاه يكف ذاه عن الخير فإنها صدقة على نفسه. المقصود أن هذا الحديث فيه أن الكسب الطيب أو العمل الطيب هو الذي يرفع إلى الله جل وعلا، ففيه دليل على أن الله جل وعلا فوق، وهذا مقصود البخاري. ثم ذكر حديث ابن عباس في دعاء الكرب. وقد تقدم حديث ابن عباس في دعاء الكرب، تكلمنا عليه ولا لا؟ ها؟ إذا ما لا فيه يعني في الواقع، وأمر مهم جدا فيه، إنه الكرب كان يقول لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، فلماذا يقول كذا؟ يوقع في الكرب، هذا من دعاء الكرب. فمعنى ذلك أن العبد إذا كربه شيء أن المفزع فيه للتوحيد، وهذا في الواقع مفزع العقلاء من جميع الناس المؤمن والكافر إلا إذا تغيرت الفطرة. لهذا أخبر الله جل وعلا قوله وجعل هذا دليلا على وجوب عبادته، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هم يقرون يقولون الله أفعت غيره الله جل وعلا، وكانوا إذا ركبوا في الفلك كما أخبر الله جل وعلا وعصفت بهم الريح دعوا الله مخلصين له الدين فإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى فتح مكة فر من فر من المشركين الذين عرفوا أنه لا قدرة له في مواجهة جيش الإسلام في قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عكرمة ابن أبي جهل، كان يستعد قبل ذلك ويتوعد وسوف يفعل وسوف يفعل، فلما جاء فر يقولوا أنه ذهب إلى جدة يعني في ذلك يمينة في ذلك الوقت، فصادف سفينة تذهب إلى إما اليمن أو الحبشة فركب معه، سارا عن التوحيد وتعصبت منهم الريح. فقال صاحب السفينة: أخلصوا الدعاء لله، فإنه لا ينجيكم في هذا المكان إلا إخلاصكم لله جل وعلا، ومن كان معه صنما فليرمه، إنه لا ينفع ولا يجدي. ففكر في نفسه قال: إذا كان ما ينجيني في هذا إلا الإخلاص فكذلك في البر. فقال لله: علي إن نجوت لأذهبن إلى محمد وأضع يدي في يده فليصنع ما شاء. فرجع وأسلم. على كل حال هذا أمر ظاهر، فالمقصود أن دعاء الكرب يعني في التوحيد، في توحيد الله جل وعلا والإخلاص له. ثم ذكر حديث آخر قال: حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدهيبة. بدهيبة يعني تصغير، تصغير ذهب يعني قليلة. فجاء أنها لم تفصل من تربتها، يعني فيها التراب ما خلصت. والذي بعث بها علي رضي الله عنه بعث بها من اليمن، هي من الزكاة أو من الشيء الذي يبذل الله جل وعلا. ولهذا قال فيها: قل بذهيبة في تربتها، يعني أنها لم تصف بعد. وقسمها بين أربعة صلى الله عليه وسلم من صناديد العرب، يعني رؤساء القبائل، لأن رئيس القبيلة إذا أسلم أسلمت القبيلة كلها. مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا، يتألفهم بذلك، يعني يرغبهم في الدنيا حتى يدخلوا في الإسلام. فإذا دخلوا في الإسلام دخلت قبائلهم فيه، لأنهم ينظرون إلى الرئيس، إلى رئيسهم وكبيرهم. فهذا بأمر الله جل وعلا. فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا قاسم ولست بمعطي، فالمعطي هو الله. فهو يضع الشيء حيث أمره الله جل وعلا، وهذا فيه تقوية الإسلام وفيه دعوة إليه. لأن الدعاء إلى الإسلام ترغيب والترهيب، والله أخبر جل وعلا أن دعاء بهذه الطريقة، لأن الإنسان إما أن يكون غافل وإما أن يكون عنده أغراض وعنده أشياء، هذا ينبه ويدعى بالتي ترغيب، وإما أن يكون عنده إعراض وصدود فكذلك بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون عنده عناد مكابرة وإبة، فهذا الذي يقاتل ولا يفيد فيه إلا المقاتلة مثل هذا. فذكر أسماءهم وأنهم، ويقول: فتغيرت الأنصار، يعني غاضهم هذا، لأنهم هم الذين يجادلون بالسيوف ويدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتلون، ولكن ليس هذا لكلهم. وهذا جاء نظيره في غزوة حنين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صار يعطي الرجل 200 من الإبل حتى يتألفهم، فقالوا: رحم الله رسوله، نحن سيوفنا تقطر من الدماء والمال يقسم في غيرنا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم، قال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا: أن كبارنا وعقلانا لم يقولوا شيء، وإنما هذا من سفهائنا. قال: اجمعوا لي الأنصار. فجمعوهم فكلمهم الكلام الذي أقنعهم، قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالإبل والشاء وأنتم تذهبون برسول الله؟ قالوا رضينا إلى آخره. المقصود أن أمور الدنيا قد مثلا تغيظ بعض الناس، إنها النفوس تتعلق بها، إلا من كان عنده الإيمان الراسخ الذي يجعله يزهد في الدنيا وفي حطامها. لهذا قال الله جل وعلا في لهذا يسألكموها ويحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إذا سئلوا أموالهم خرجت الأضغان إذا طلبت الأموال، أما في غير ذلك فقد لا تخرج. المقصود أن قوله إنما أتألفهم يعني أتألف قلوبهم حتى يرغبوا في الإسلام ويدخلوا فيه، فيكون هذا قوة للإسلام ولأهله، وكذلك لأن يؤمن بإيمانهم خلق كثير، وهذا من أعظم المصالح. ولهذا جعل لهؤلاء نصيب في الزكاة ومن مؤلف قلوبهم. يقول فأقبل رجل غائر العينين، غائر العينين يعني أن عينيه داخلتان في رأسه، الغار يغور، ناتئ الجبين، الجبين يعني الجبهة أنها مرتفعة، هذا وصف ليس بجيد، ولكن ليس هذا معناه من كان بهذه الصفة أنه يكون على هذا على هذه العقيدة. وقوله كث اللحية يعني لحيته كبيرة، مشرف الوجنتين يعني الوجنتين في خديه أنهما أيضا نائيتان، هذا الوصف. وجاءنا أيضا محلوق الرأس يعني محلوق الرأس، وهذا يدل على أن الصحابة ما كانوا يحلقون رؤوسهم، والعرب كلهم هكذا ما كانوا يحلقون رؤوسهم إلا عندما يتأذون بذلك، والصحابة كانوا يحلقون رؤوسهم عند العمرة والحج وغير ذلك، ولكن يكون غريب حلق الرأس